وفي هذا نكتة بلاغية يدركها من له ذوق في هذا العلم. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية كما ترون في من يدعو ويعبد غير الله، ولكن المصنف ساق في من يلبس الحلقة وغيرها من الأمور التي يتعلق بها بعض الناس. وجه الاستدلال كما أن الذين يدعون غير الله تعالى يتعلقون بمن يدعون وبما يدعون، كذلك هؤلاء الذين يعلقون ما يعلقون تعلقت قلوبهم بغير الله تعالى والتفتت قلوبهم إلى غير الله. هذا وجه الاستدلال. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ترون هذا الآية بأسلوب الاستفهام، فسكتوا فلم يجيبوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، ولكن يريدون أن يتقربوا بها. قلت، قال الشارح: قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله تعالى لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده حكمة منه سبحانه وتعالى وعدلا، أو إمساك رحمة أنزلها على عبده حكمة منه سبحانه وتعالى وفضلا، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم أو هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. قلنا في الدرس السابق هذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، إذ النسبة بينهما إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، وكل من وحد الله وهو جميع الناس في ربوبيته يلزمهم أن يوحدوه في عبادته، إذ لا يستحق العبادة إلا الخالق المربي المنعم المتفضل. هذا معنى الإلزام. وأما توحيد العبادة فيتضمن توحيد الربوبية، يتضمن تضمنا، أي من وحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة قد دخل ضمن ذلك توحيده في ربوبيته، ولا إشكال في ذلك. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاج إبراهيم في الله، فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم ليفحمه ويسكته، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا كانت لديك استطاعة وقدرة على التصرف المطلق كرب العالمين، فبغت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذي سبق في علمه بأنهم لا يهتدون، لا يهدي القوم الكافرين، الذي سبق في علمه بأنهم يموتون على الكفر، ولا يهدي القوم الفاسقين الذين علم الله وكتب عنده بأنهم يبقون فساقا. الفسق أعم من الكفر، لأن الفسق قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل، وكذلك الظلم. الشاهد: هذه الآيات يجب تطبيقها مع الواقع، لأنه وجد عبر التاريخ ولا يزال يوجد من كان ظالما وكافرا وفاسقا ثم يهديه الله. هؤلاء لو سبق في علم الله تعالى بأنهم لن يهتدوا فلن يهتدوا أبدا. هذا معنى الآية. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به سبحانه وتعالى في العبادة بضرب الأمثال، لأن الأمثال تقرب المعاني إلى الأفهام وغير ذلك، وهذا في القرآن كثير جدا منها. قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، دعوة الناس إلى سماع هذا المثل أمر عظيم جدا، لأن في إثارة الهمم ليسمعوا هذا المثل العظيم المفحم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذين تعبدونهم من دون الله من الأشجار والأحجار والأشخاص من الصالحين والطالحين من الأولين والآخرين لو اجتمعوا ما خلقوا ذبابا واحدا، لعجزهم لا يخلقون هذا المخلوق الضعيف من أضعف الحشرات والمخلوقات، لن يستطيعوا خلق هذا الذباب ولو اجتمعوا كلهم. وإن يسلبهم الذباب أبلغ من ذلك، لو سلبهم الذباب شيئا يملكونه لا يستنقذوه منه، يضعفون من إنقاذ ما أخذه الذباب. ما علق بأرجل الذباب أو مسه وبلعه الذباب لا يستطيعون إنقاذه. يا سبحان الله، كلهم أجمعين. وكيف يستغيثون العبادة؟ كيف يستغيث بهم الإنسان عند الاضطرار؟ الاستغاثة دعاء المضطر أبلغ من الدعاء العادي. تستغيث بمخلوق يعجز، وهو أمثاله لو اجتمعوا أن يخلقوا هذا الذباب وأن ينقذوا من يد الذباب إذا كان له يد، أن ينقذوا ما أخذه وسلبه. عجز بالغ ليس بعده عجز، هكذا كل مخلوق بهذه المثابة. جميع المخلوقين صالحهم وطالحهم بدءا من الملائكة والأنبياء وانتهاء إلى الأشجار والأحجار، جميع المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى كلها بهذه المثابة. إذن الذي له القدرة المستقلة القدرة الباهرة القادر على كل شيء هو الله وحده، إذن فلتكن العبادة له وحده. هذا وجه الاستدلال. ضعف الطالب والمطلوب، كما أنكم فيكم ضعف، بل الضعف المبالغ فيه، أي كما أن المطلوب ضعيف فأنتم الطالبون ضعفاء. وقال تعالى مرة أخرى مثل آخر، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي معبودين. الأولياء هنا ليس معناه الولي العبد الصالح، لا، الأولياء الذين يوالونهم فيعبدونهم فيحبونهم مع الله، هؤلاء هم الأولياء في هذا الباب وفي هذه الآية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا أهل علم. مثل عبادة وعمل المشرك كمثل بيت العنكبوت، ومثل عبادة وعمل الموحد كالبيت المبني من الحديد والجص والإسمنت في القوة والمتانة. ومثل المشرك كمثل العنكبوت الضعيف الذي ينسج بيته الضعيف من ذلكم النسيج الضعيف الذي لا يقيه الحر ولا البرد. إذا كانت العنكبوت معذورة إذ لا تملك غير ذلك، ما الذي جعلك تتشبه بالعنكبوت تترك القوي العزيز الذي هو معك في كل لحظة، الذي خلقك من لا شيء من ماء مهين، خلقك من تراب ثم من نطفة إلى أن سواك رجلا تعرض عنه بعد أن صرت رجلا، بدلا من أن تبني بيتك من الحجر والجص والإسمنت تبني بيتك بنسيج العنكبوت، هل هذا يتمشى مع العدل؟ هكذا يضرب الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال. قال لو كانوا يعلمون، لو كانوا أهل علم، في هذا ثناء على أهل العلم ضمنا، أهل العلم لا يقفون هذا الموقف إما جاهل أو متجاهل، من يتورط في مثل هذا الشرك إما جاهل أو متجاهل حمله على ذلك الهوى والتقليد. قال إن الله يعلم ما يدعون من دون الله من شيء، انتبه يا طالب العلم، ما هنا يحتمل أن تكون نافية، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، لا يدعون شيئا ليس بشيء، أي دعوتهم كلا شيء، إن الله يعلم ذلك، لأن المدعوين لا يضرون ولا ينفعون ولا يقدمون ولا يؤخرون، ليسوا بشيء. تشبيههم بلا شيء بغير الموجود، إذا قلت هذا ليس بشيء أي هذا غير موجود، شبهت من استهقرته بالمعدوم إنه ليس بشيء. هذا وجه. الوجه الثاني إن الله يعلم ما يدعونه، ما موصولة، اسم موصول ولاعب محذوف يقدر، إن الله يعلم ما يدعونه من دونه من شيء، أي شيء يدعونه إن الله عليم، ولكنه حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، يعلم ما يدعون وأنهم على ضلال، مع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة لأنه حليم، وهو العزيز الحكيم الغالب الذي لا يغالب، الحكيم الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هدى من شاء ووفقه حتى لا يدعو غيره، يدعوه مخلصين له الدين، وأضل من شاء حكمة منه وفضلا لأنه حكيم، وذلك عدل. الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا، لا يخلق ولا يرزق، لا يعطي ولا يمنع، ولا يشرع إلا لحكمة، من أسمائه العليم الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مرة أخرى مدح لأهل العلم. ما يعقل هذه الأمثال ومغزاها وكيف تقرب المفاهيم إلى الأذهان حتى يكون كالمحسوس؟ لا يدرك ذلك إلا أهل العلم. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه صفة لجميع المدعوين والمعبودين من الطواغيت وغير الطواغيت. وهل هناك من يعبدون من دون الله تعالى وليسوا بطواغيت؟ مثل ايه؟ الذين يعبدون من دون الله تعالى يستوون جميعا في هذه الصفة. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. الملائكة والأنبياء والصالحون لا يخلقون شيئا بل هم مخلوقون. إذن يستوون مع الجمادات في هذا الوصف. الصالحون الذين عبدوا من غير قصد منهم وبدون علم كعيسى ابن مريم وأمه، وككثير من الصالحين في الوقت الحاضر كالشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. كذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم أو يسكتون على من يعبدهم، هؤلاء هم الطواغيت. أما في السورة الأولى الطاغوت الشيطان الذي زين للناس عبادة الصالحين، والصالحون ليسوا بطواغيت، لكن الجميع يستوي بأنه مخلوق غير خالق، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، صفات يستوي فيها الجميع. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، أي آية؟ لا، آية الباب. تعرفون آية الباب؟ قل أفرأيتم. المراد بالآية هي هذه التي في المتن، الآية اللي ساقها المسنف كما يتضح لكم من تفسيره رحمه الله. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية في قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج إلى آخر السند. قال احفظ الله يحفظك أو يحفظك جائب، احفظ الله فهو يحفظك. كيف تحفظ الله؟ أما كونه كيف يحفظك هذا لا إشكال فيه، أنت كيف تحفظ الله؟ احفظ الله بحفظ أوامره ونواهيه، احفظ الله بحسن المراقبة وصدق المحبة وتعظيم أمره ونهي. احفظ الله فهو يحفظك، يجازيك على هذا العمل بأن يحفظك في نفسك ودينك وخلقك ويسددك. احفظ الله يحفظك على الجذب أو يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك. لفظة الأمام تستعمل في المكان والزمان. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: الصلاة أمامك، أي في المكان الذي أمامك في مزدلفة. هنا المسافة مسافة مكانية. وفي هذا الحديث تجده أمامك، أي في مستقبل أمرك. إذا حفظت الله بحفظ أوامره ونواهيه تجده أمامك عندما تحتاج، عندما تكون مضطرا يفرج كربك ويقضي حاجتك ويوفقك. تعرف إلى الله في الرخاء بالإخلاص وحسن العبادة يعرفك في الشدة. أي كن مع الله دائما، لا تكن من أولئك الذين لا يذكرون الله إلا عند الشدة والحاجة الماسة. بمعنى كن دائما مع الله، فليكن لسانك دائما رطبا من ذكر الله، وليكن قلبك دائما مشغولا بالله وبذكر الله. تجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب، تكون مع الله دائما، الله معك من الآن وفي مستقبل أمرك في الرخاء وفي الشدة. وليس معنى ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد لا يمتحنك، لا، يمتحنك كثيرا، وقد امتحن من قبلك من الأنبياء والصالحين، وفي ذلك الامتحان أيضا هو معك، لأنه يلهمك الصبر والرضا بقضائه وقدره. لا تضيق ولا تبالي، هو معك. هذا من حفظه ومن معيته، وهي المعية الخاصة. العبد الصادق الله معه دائما في الرخاء والشدة، يحس بالأنس بالله تعالى في حال الفقر والغنى، وفي حال تسلط الأعداء عليه، وفي مرضه وصحته يحس أن الله معه، أن الله معه بعلمه دائما وأبدا. المعية العامة، ومعه بالنصر والتأييد والتوفيق في حالات خاصة، إذا اتقى الله وأحسن في عمله مع الله، وأحسن إلى عباده. إذا أردت معرفة معنى هذا الحديث اقرأ الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. اربط بين هذا الحديث وذاك، تخرج بمعنى عظيم. إن وفقك الله إلى الفقه في الدين، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله، ما لا يقدر عليه إلا الله. بل من الورع ومن كمال التوكل لا تسأل الإنسان شيئا حتى ما يقدر عليه، ولكن السؤال الذي يكون شركا أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا استعنت فاستعن بالله كذلك، لا تستعن بغير الله فيما لا يقدر عليه غير الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، لأن الأمور منتهية مفروغ منها. الضرر الذي يلحقك هو الضرر المعلوم المكتوب عند الله، سواء جاء ذلك على يد إنسان أو على بواسطة حيوان بأي طريقة. إذن المخلوق أهل الأرض والسماء لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك أبدا. لو استقر هذا المعنى في النفوس أو من استقر هذا المعنى في نفسه استراح، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. من استقرت عنده هذه المعاني سلم من النفاق والتملق والتذلل للمخلوق، بل يتملق ويتذلل ويخضع لربه سبحانه الذي لا يصل إليك ضر ولا نفع إلا منه سبحانه. قال مؤكدا لما تقدم الجملة هذه في قوة التأكيد: جفت الصحف ورفعت الأقلام. إن الأمر ليس بأنف كما تقول القدرية، جفت الصحف كل شيء كتب ورفعت الأقلام مفروغ منه. إذا كان الأمر كذلك أفلا نتكل على كتابنا؟ هكذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من خلق الله للجنة ييسره لأعمال أهل الجنة ويختم له بذلك حتى يلقى ربه وهو راض عنه. قد يكون في أول حياته ضالا بعيدا عن الجادة فيهديه ربه سبحانه وتعالى في آخر لحظة، والعكس بالعكس. واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر. هذه الجملة الأخيرة مدرجة، وأن النصر مع الصبر. إذا درست تاريخ السابقين الذين صبروا على ما أصابهم وصبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله رأيت مصيرهم النصر. اقرأ سورة يوسف، قصة يوسف مع إخوته والأسرة كلها إلى أن انتهوا إلى مصر، كيف صبر على تلك الظروف التي مرت عليه. هكذا عاقبة الصبر، أن النصر مع الصبر، وخصوصا الصبر عن المعصية، هذا من أصعب أنواع الصبر. الصبر على القضاء والقدر، على مر القضاء والقدر، الصبر على الطاعة، ملازمة الطاعة ومجاهدة النفس على طاعة الله تعالى وعبادته، والصبر عن معصية الله تعالى حبس النفس عن المعاصي والشهوات، وأن الفرج مع الكرب، لأن المكروب يكثر من الدعاء والتضرع ويتبرأ من حوله وقوته

راوي الحديث قوله ما هذه الظاهر أنه للإنكار عليه. يجوز أن يكون الاستفهام للإنكار والاستفسار معا، معرفة هذا الشيء والإنكار معا. وقوله من الواهنة، علقت من الواهنة من مرض معين، شرحه أبو السعادات ابن الأثير، الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، إما في المنكب وحده أو في اليد كلها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد فقط، المهم يأخذ في اليد سواء فيها كلها أو في بعضها. الميزة مرض يأخذ الرجال دون النساء، لله في ذلك حكمة. وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، هذا ما يعتقده إلى اليوم أصحاب التمائم وأمثال التمائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، ليخرج من قلبي هذا التعلق وهذا الوهم، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. قال فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، هذا شأن المشرك، يعمل أعمال شركية لينتفع ولكن يتضرر، هذا نقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. من أين يحصل له المطلوب؟ فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم، وهو أمر مشاهد كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل، أدنى شيء هو ما يمسك هكذا بين أنملتين من عقل، عبارة من لديه أدنى فهم في الدين لا يشك في هذا الواقع، في أن غير الله تعالى لا يدفع ولا يرفع البلاء، وأن المشرك يعامل بنكيد قصده، وأن هذا الشيء لا يزال مستمرا، الشرك لا يزال مستمرا بهذه الأشياء بتعلق القلوب بغير الله تعالى والالتفات إلى سوى خالقهم، أمر ملموس لمس اليد. قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن في شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أي الشرك الأصغر وإن لم يكن في حكم الشرك الأكبر، بمعنى من مات على الشرك الأصغر ليس حكمه حكم من مات على الشرك الأكبر أنه لا يغفر له، ومع ذلك فإنه أكبر من الكبائر، هذا كلام بعض الصحابة، أكبر من الكبائر، أي ذوات الكبائر بالاتفاق ذوات الحدود، والشرك الأصغر أكبر من هذه الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، لأنه قال له فإنك لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهو عليك، كيف يجمع بين هذا الكلام وهو كلام المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب وبين ما نقله عنه ابنه عبد الله أنه كان يقول ردا على بعض العراقيين الذين كتبوا ضده، قالوا إنه يكفر جميع المسلمين إلا من اتبعه، في هذا ردود كثيرة قال في ذلك عبد الله بن أحمد عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول الإمام المجدد بأن أولئك الذين يطوفون بضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثاله يجب تنبيههم قبل الحكم عليهم بالكفر. وهنا كلامه يقول لم يعذره بالجهالة، فليدرس أو فلتدرس هذه المسألة. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، قوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم ذكر ترجمة قصيرة عظيمة جدا للإمام أحمد. الإمام أحمد لم يسمى أحد من أئمة المسلمين، لم يلقب بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة، علما بأنهم كلهم الأئمة الأربعة وغير الأربع من مشايخه وتلاميذه وأقرانه كلهم من أئمة السنة. لكن لما صبر أيام الامتحان صبر واحتسب وأوذي ما لم يؤذ غيره، منهم من تخلص بالتورية، منهم من جاءته منيته قبل التعذيب، لكن هو الذي انفرد بذلك التعذيب حتى عرفت القصة بقصة محنة القول بخلق القرآن. وكل من عرفه في ذلك الموقف ومن عرفوه في ذلك الموقف هم الذين لقبوه إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع. هذا الإمام يقول الشيخ قال فيه بعض أهل العلم كلاما عظيما، عن الدنيا ما كان أصبره، كلام شبه مسجع لكن سجع ليس فيه تكلف لا يشبه سجع الكهان. عن الدنيا ما كان أصبره، ما أصبره عن الدنيا، وبالماضين ما كان أشبهه، ما أشبهه بالصحابة والتابعين فهو من تابع التابعين. أتته الدنيا فأباها واختار الآخرة وصبر على الأذى في سبيل الله، والشبه فنفاها. أتته الشبه، شبه أهل الكلام، الشبه في باب الأسماء والصفات، فنفاها. فألف في الرد على الجهمية والزنادقة كتابا معروفا بألفاظ قوية ومناقشة عقلية مفهمة رحمه الله. ومن مشايخه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي شيخه تفقه عليه، ومع ذلك الإمام الشافعي يطلب من الإمام أحمد لكثرة اشتغاله بعلم الحديث، يقول له إذا بلغكم وصح عندكم حديث فأخبرونا. يطلب الشيخ من تلميذه إذا بلغه حديث أو صح عنده أنه يخبره، ليستفيد الشيخ من تلميذه. هكذا كانوا متحابون ومتعاونون. نعم. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. إذا تعلق ولا تعلق، علق علق. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك، لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم، فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة التي يختلف فيها بعض المتأخرين إذا كانت التميمة من القرآن من الآيات القرآنية، بعض الناس لما سمعوا من بعض أهل العلم التساهل فيما إذا كانت التمائم من القرآن أخذوا هذا القول لأنه جاء موافقا للهوى والمألوف، قالوا لا ما كان من القرآن ليس بشرك. هذا خطأ. أولا لم يثبت ذلك من الصحابة، ثانيا القرآن شفاء، فكيفية التداوي بالقرآن معروف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وسلفنا، ليس من التداوي بالقرآن كتابة آيات من القرآن في قرطاس وتعليق ذلك في العضد أو في العنق، ولكن بالقراءة. وإن تساهل بعض المتأخرين أيضا في كتابة آيات من القرآن في الصحون ومحو ذلك وشربه، هذا يفعله كثير من المتأخرين، وأنا أعتبر هذا توسعا في التداوي بالقرآن، لا أعلم لذلك دليلا. إنما الشيء الثابت القرآن تداوى به بالقراءة، بأن يضع الإنسان يده على مهل الوجع ويقرأ شيئا من القرآن في آية الكرسي والفاتحة الشافية وسورة الإخلاص وغيرها، كما فعل الصحابة مع الذين لم يكتبوا له ولم يعلقوا به التميمة لكن قرأوا عليه رقية فانطلق. من يريد السلامة في دينه والبعد عن الشبه يكتفي في التداوي بالقرآن في نفسه وفي غيره بما فعله الصحابة، ويبتعد عن تعليق التمائم من القرآن لما فيه من الشبه ومخالفة طريقة السلف، ثم تعريض القرآن للإهانة. تعلق هذه التمائم بالحائض وبالأطفال ويدخل بها في أماكن غير لائقة، والقرآن هو حكم ما بيننا ومع ذلك شفاء. ولكن التداوي بالطريقة التي وصفنا والله أعلم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاثنين، على صاحب التميمة وعلى صاحب الودعة. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك، لما يقصده صاحب التميمة، لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه. وهذا الاعتقاد هو محل البحث أو نقطة كونه شركا، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله. لاحظ، قال الشيخ ينافي كمال الإخلاص ولم يقل ينافي الإخلاص. ولتفرقون بين التعبير بين العبارتين، ينافي الإخلاص إذا كان من الشرك الأكبر يقال إنه ينافي الإخلاص، الشرك الأكبر ينافي الإخلاص، والشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص. إذا معنى ذلك إن من يعلق هذه الأشياء عمل بالشرك الأصغر وليس بالشرك الأكبر، وأن عملهم هذا ينافي كمال الإخلاص. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، عند معرفة أصحاب التمائم وأصحاب الخيوط إذا درست أحوالهم تجد من يصل تعلقه بتميمته وخيطه وحلقته يصل إلى درجة الاعتقاد فيها النفع والضر والإعراض عن الله تعالى ونسيانه. إذا وصل إلى هذا الحد من الاعتقاد فهو شرك أكبر ينافي الإخلاص كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.